صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله الطيبين. الكلام فعلان في المطلب الذي ذكرناه آنس من أنه على فرض تمامية العمومات التي استدل بها على عدم نفوذ معاملات الصبي، فهل تشمل تلك العمومات مسألة حيازته وإحيائه للمواد وصيده وقبضه وأشباه ذلك أم لا؟ ولا بد من استعراض هذه الآثار. فالأثر الأول هو مسألة حيازته وإحيائه للمواد، فيقال بأنه كما ذكر سيدنا قدس سره تبعا للمحقق الأصفهاني من أن الوجه في عدم شمول العمومات لمثل هذه الموارد أن الأثر وهو الملكية لم يؤخذ في موضوعه القصد، فالحيازة سبب للملك سواء قصد بها التملك أم لا، وإحياء المواد سبب للملك سواء قصد به التملك أم لا. وهذه النصوص إنما نزلت قصد الصبي منزلة عدمه، فإذا كان مفاد هذه النصوص تنزيل قصد الصبي منزلة عدمه اختصت هذه النصوص بالموارد التي أخذ في الأثر، أخذ في موضوع الأثر القصد، وحيث لم يؤخذ في مورد الحيازة وإحياء الموات وأشباهه القاصد قصد التملك أم لم يقصد التملك، الأثر مترتب ألا وهو الملكية، لم تكن هذه الموارد مشمولة لهذه النصوص. وأجبنا عنه بأنه لا ريب في أن النصوص وإن كانت مطلقة كما يقولون من حاز ملاك أو أيما قوم أحيوا أرضا وعمروها فهي لهم، ولكن بعد احتفاف هذه النصوص بالمرتكز العقلائي تدلوا بإطلاق النصوص أن النصوص مطلقة، بل إن مقتضى قوله أيما قوم أحيوا شيئا من الأرض وعمروها فهم أحق بها وهي لهم كما هو وارد في إحياء الموات، ثبوت الملكية بنفس الإحياء سواء قصد المحيي التملك أم لم يقصده، هكذا يقول سيدنا، فحيث لم يعتبر فيها القصد لم تكن مشمولة لهذه العمومات. وأجبنا عنه فيما سبق بأن هذه النصوص وإن توهم إطلاقها إلى أن منشأ الملك نفس الإحياء مع قطع النظر عن القاصد، إلا أن المرتكز العقلائي قائم على أن الإحياء الذي هو سبب للملك أو الإحيازة التي هي سبب للملك أو الالتقاط الذي هو سبب للحق هو العنوان بما هو موضوع لأثرين، مع قطع النظر أن يكون الأثر الملكية الحقية أي شيء آخر، فما لم يقصد الحيازة بما هي موضوع لأثر لا يترتب عليه الأثر. لو قصد مثلا لو استولى على المال غافلا بلا إشكال مرتكز العقلائي لا يقول هذه حيازة موجبة في الملك، أو حاز المال بقصد السرقة ثم تبين أنه من المباحات وليس ملكا للغير هذا بلا إشكال لا يترتب عليه الملك، أو أنه حاز المال لغيره لا لنفسه هذا لا يترتب عليه الملك، أو أحيا الأرض بقصد إفسادها ثم ترتب على ذلك إحياؤها، فهذا لا يقال له أنه أحيا الأرض. إذن هذه العناوين عناوين قصدية، يعني لا بد من قصد العنوان بما هو موضوع لأثر من الآثار، قد لا يكون ملتفت إلى أثر التملك بذاته أو أثر الحقية بذاته، المهم أن يقصد العنوان بما هو عند العقلاء موضوع لأثر من الآثار، سواء كان الملكية أو الحقية، كما في حالة السبق مثلا. سبق لأنه يظن أن السبق موضوع لأثر، فما هو الأثر المترتب على السبق؟ هو الأحقية أو الملكية؟ مسألة أخرى. إذن تدل النتيجة بما أن المرتكز العقلائي قائم على أن موضوع الأثار هو تحقيق هذه العناوين بقصد أنها موضوع لأثرين، فحينئذ فالقصد معتبر في هذه الموارد، فتكون مشمولة لما دل على تنزيل قصد الصبي منزلة عدمه. وكذلك الأمر في الصيد أو في الذبح مثلا، فلا إشكال أنه متقوم بالقصد، إذ ما لم يقصد بهذا الصيد استحلال أكله، استحلال أكل المصيد، أو ما لم يقصد بهذه التذكية استحلال أكل اللحم مثلا، أو ترتيب بعض آثار الحلية، فلم يصدر منه عمل قصدي يكون موضوعا لأثرين، فالقصد معتبر في تذكيته ومعتبر في صيده ومعتبر مثلا في حيازته والتقاطه وإحيائه للموات وتحجيره أيضا، كل هذه الموارد موضوع الأثر فيها عنوان قصد بما هو موضوع للأثر مع قطع النظر عن سنف ذلك الأثر ما هو. فلما كان القصد معتبرا كان مشمولا لهذه النصوص الدالة على تنزيل قصد الصبي منزلته عدمه، فلا بد من إخراج هذه الموارد عن هذه النصوص من دعوى أن هذه النصوص وردت موردا رفق ورعاية حال الصبي، فتختص بالأثر الذي يتضمن إلزاما على الصبي ولا تشمل الآثار التي هي في صالح الصبي ولا تتضمن إلزاما عليه. عمل خارجي يعني مجرد انباء في الارض وكلمه حتى تحقق الاحياء. طب لو حتى لو قصد من هذه الاحياء افساد الارض ولكن ترتب عليها الاحياء، او ظن ان هذه الارض ملك لغيره فغصبها واحيا، يترتب على ذلك أن الأرض ملك له؟ هذا غير عن الموارد. إذا كان إذا لا، ثم تبين أنها موات، ثم تبين أنها ليست ملكا لأحد، لم يسبق عليها ملك، أو أنه أحياها لغيره، كما في الآن مثلا الذين يحيون الأراضي وكالة عن الدولة، لا يحياها لنفسه، يحياها لغيره. تمام، وهي في الواقع ليس ملكا للدولة، شرعا ليس ملكا للدولة، أرض مواسعة، لكنه يحييها لا لقصد نفسه، يحييها لغيره. مشكل في هذه الموارد، يعني المرتكز العقلائي قائم على أن الإحياء سبب للملك، فيما إذا كان إحياء لنفسه، يعني قصد الإحياء بما هو ذو أثرين، وأما إذا لم يحصل شيئا من ذلك أو قصد خلافه ترتب الملك عليه أول الفلا. وإن كان يلتزم بذلك سيدنا قدس في فتوى أن مجرد الإحياء ولو بأي شكل من الأشكال يترتب عليه الملك، لكنه في الحيازة لا يفتي بذلك، يقول لا، يقول أن يقصد وأي فرق بينهم. الحيازة أمر تكويني مستولى على الملك، أي فرق؟ وضع يده على الملك أمر تكويني، هذا من الإحياء. أنبت الزرع، أي فرق بينهم؟ إذا قلتم بأن موضوع الملكية هو ما جرى عليه المرتكز العقلائي من أنه عنوان قصدي، إذن القصد معتبر في الجميع. إذا قلتم لا، نفس الفعل التكويني هو موضوع الأثر، لا فرق بين الجميع، تفكيك بين باب الحيازة وبين باب الإحياء لا فرق بينهم. باعتبار الحيازة بين أهمية حينما يضع شيء ليأكله لكذا. أما مثلا الإحياء مثلا أراد أن يفسد هذه الأرض حرثها زين وأجرى عليها الماء بقصد إفسادها فأرسل متجزرة طب أحياء أرضا بعد يعني الإحياء لا ينحصر في صورة واحدة يتصور فيه يعني مقاصد متعددة مقاصد لأن وقوعه خارج الماء يحقق خارج الماء الحيازة بعد لا تقع خارج الماء وهي استيلاء اليد على الماء بأي قصد كان خارجا لا تقع إلا واحدة تارة يقصد النقل تارة يقصد لغيره تارة يكون غافلا أما خارجا لا تقع إلا بصورة واحدة وهي وضع اليد على الماء لا نرى فرقا بين الحيازة والإحياء بحيث يفتي في أن الإحياء بمجرده سبب للملك أما الحيازة لا يعتبر فيها قصد التملك ما لم يقصد التملك لا يترتب على حيازته الملك ما نرى فرقا بينهم نقول في تمام هذه الموارد يعتبر قصد العنوان بما هو ذو أثار بمقتضى المرتكز العقلائي والمطلقات محفوفة بهذا المرتكز وحينئذ فلا شمول في هذه المطلقات لفرض عدم القاصد فتكون العمومات عمومات ما دل على تنزيل قصده منزلة عدمه شاملة لهذه الموارد لولا القرينة السياقية وهي ورودها في مورد الرفق ورعاية حال الصبي الأثر الثاني هو مسألة قبض الصبي قبض الصبي للهباء هل أن قبض الصبي للهباء نافذ أم لا قبض الصبي على قبض الإنسان على ثلاثة أنواع تارة يكون القبض متمما للملكية كما في بيع الصرف وفي الهباء يقولون لا تكون الهبة هبة صحيحة بحيث يترتب عليها الملكية ولا يكون بيع الصرف بيعا صحيحا حتى يكون المال مقبوضا فالقبض متمم لإنشاء الملكية وتارة يكون القبض دخيلا في تعيين المبيع كما لو باعه كليا في المعين قال بعتك صاعا من هذه الصبرة لا يتعين المبيع إلا بقبضه إذا قبض الصاع من تلك الصبرة تعين المبيع فالقبض هنا وإن لم يكن متمما لإنشاء الملكية إلا أنه معين للمبيع وتارة يترتب على القبض مجرد رفع الضمان لما اتفقوا عليه من أن تلف المال قبل قبضه من مال بائعه لا من مال المشتري فمتى يرتفع الضمان لقبض المشتري إذا قبض المشتري المبيع فالضمان عليه وليس على البائع فهنا يترتب على القبض مجرد ارتفاع الضمان القبض في سائر هذه الموارد ذو أثر شرعي فهل أن قبض الصبي في هذه الموارد الثلاثة كلا قابض أم لا سيدنا قدس سره استدل على أن قبض الصبي معتبر بوجهين بقيام السيرة على نفوذ قبضه والوجه الثاني النصوص الواردة في باب الزكاة مثلا حسنة إبراهيم بن هاشم عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله الرجل يموت ويترك العيال أيعطون من الزكاة قال نعم وعن أبي خديجة سالم بن مكرم عن أبي عبد الله عليه السلام قال ذرية الرجل المسلم إذا مات يعطون من الزكاة والفطرة كما كان يعطى أبوهم حتى يبلغوا وموثقة ابن الوليد عن محمد بن الوليد عن يونس بن يعقوب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام عيال المسلمين أعطيهم من الزكاة فأشتري لهم منها ثيابا وطعاما وأرى أن ذلك خير لهم قال لا بأس بذلك هذه النصوص استفاد منها أن قبض العيال قبض وإلا لما قال الإمام لا بأس أعطهم من هذه الزكاة ويلاحظ على كلا دليليه أن الدليل الأول وهو الاستدلال بالسيرة فلم يعلن شمول السيرة القائمة أو المنعقدة على أن قبض الصبي قبض لم يعلم شمولها لقبضه للأشياء الخطيرة. غاية ما قامت عليه السيرة قبضه للأشياء اليسيرة. وأما إذا قبض مثلا جهازا مهما أو قبض مثلا مبيعا ثمينا مثلا مهما قبضه يعد قبضا، هذا لم يحرز شمول السيرة لمثل هذه الموارد. وأما بالنسبة لهذه النصوص فغاية مفادها أن العيال مصرف، لا أن قبضهم قبض. هو مورد السؤال هذا، الرجل يموت ويترك العيال أيعطون من الزكاة، يعني هل عياله تعد مصرفا للزكاة أم لا؟ لما نقول نعم، وما قال سلمهم بيدهم ويكون قبض يدهم قبضا، ليس الإمام في مقام البيان من هذه الجهة. هذا الاستدلال غريب. الرواية مورد السؤال في الرواية أنه العيال مصرف للزكاة، أبوهم ما تعطيهم من الزكاة أم ما أعطيهم، يعني هل هم مصرف للزكاة أم ليسوا بمصرفين؟ يعني يقول نعم مصرف. أما إذا أراد أن يعطيهم هل يشترط قبض وليهم أم لا يشترط، وهل يكون قبضهم كافيا؟ هذا الرواية في مقام بيان، يعني هي في مقام بيان أصل المصرفية أن عيال الرجل إذا مات مصرف للزكاة، وهكذا سائر الروايات. فليست النصوص في مقام بيان تنزيل القبض، قبض العيال منزلة قبض البالغ، وإنما هي في مقام بيان عدهم مصرفا للزكاة. وأما ما يشترط في القبض من قبض وليهم أو غير ذلك فليست الرواية في مقام بيانه. يعطون الولي والولي يسلم إليه، ولي قبضه عنهم ثم قبضوا، ليس هم قبضوه. هم يقولون هذا مصرف، أي من يقول العيان مصرف، أو كيف أقبضهم الناس؟ لم تتعرض الرواية لها. ورجعتم للسيرة، قلنا السيرة خاصة بالأشياء اليسيرة ولم يعلم شمولها للأشياء أدري من أين رجعت من السيرة، تارة تستدلون بالرواية تارة تستدلون بالسيرة، حددوا بعض، يعني في أقول هذا الاستفادة من الرواية ليست في محلها، لأن الرواية غاية ما تدل عليه أن العيال مصرف للزكاة، أما كيفية تسليم المال إليهم لم تتعرض له الرواية. إذا رجعتم للسيرة وقلت السيرة لا بأس بها في الأشياء اليسيرة، وأما شمولها الأشياء الخطيرة فهذا أمر لم يخرج من السيرة قيامه عليه. ولذلك ظاهر عباراته في منهاج الصالحين أن قبض الصبي لا يعد، بل لا بد من قبض الولي عنه. ظاهر كلامه في منهاج الصالحين في باب الهبة أنه لا بد من قبض وليه عنه، وإلا فقبضه غير تام. فلا فرق بين قبوله وبين قبضه، يعني كما أن قبوله للهبة لا اعتداد به، كذلك قبضه للهبة لا اعتداد به، بل لا بد من قبض الولي عنه. وإن كان الشيخ الأستاذ دام ظله فصل بينهما فقال قبول الصبي نافذ وقبضه ليس نافذا، قبوله نافذ أما قبضه ليس نافذا، وذلك لما بنى عليه من أن الهبة من سنخ الإيقاع وليست من سنخ العقود، فهو يرى أن الهبة يكفي فيها مجرد لتمليك المال مع عدم رد الغير، ولا يشترط قبوله أصلا. لو قلنا بأن الهبة يعتبر في نفوذها قبول الغير للتمليك فهي من العقود، وبالتالي يأتي كلام السيد الخوي لا فرق بين القبول والقبض. وأما إذا قلنا بأن الهبة من سنخ الإيقاع، الهبة تتحقق بتمليك المال للغير مع عدم رده وإن لم يقبله، حتى لو كان غافل لا يدري، حتى لو كان غافلا لا يدري عن ذلك، خلاص دخل المال في ملكه. الهبة هي عبارة عن تمليك المال للغير مع عدم رده وإن لم يقبله، ولذلك لو وهب المال للغير ومات ذلك الموهوب، بقل المال لورثته، وإن لم يكن الموهوب في حياته عالما بأنه وهب هذا المال. لما لو فرضنا مثلا هو يمثل أنه لو رجلا أعار رجلا دارا قال له جلس في داري هذا ثم وهبه الدار ولم يعلمه بذلك، ولكنه مثلا ثم مات هذا الذي سكن في الدار، فحينئذ تنتقل هذه الدار إلى ورثته، وإنه لم يرد تلك الهبة. المهم هو عدم الرد بناء على أن الهبة إيقاع، فقبول الصبي كقبول البالغ لا أثر له، قبل أم لم يقبل لا أثر له، قبض الصبي لا عبرة به لأن القبض معتبرا في الهبة، ولكن قبوله لا أثر له لأن القبول غير معتبر في نفوذ الهبة وفي صحتها. هذه مسألة أخرى. فالمهم أن الدليل على أن قبض الصبي يعتد به هو ما ذكرناه في النقطة، ورود أدلة ما دل على تنزيل قبض الصبي منزلة عدمه ورودها في مورد الرفق والامتنان، فلا تشمل مثل قبض الصبي، وإلا مع قطع النظر عن هذا كما يقول السيد القوي لا بد من قبض الولي عنه، فإن قبضه عنوان قصدي، ما لم يتحقق هذا العنوان القصدي لا يترتب عليه الأثار، وحيث أن النصوص نزلت قصده منزلة عدمه فلا عبرة به. وأما مسألة اتباع قول الصبي في الإذن بدخول الدار، كما لو قال والدي يقول ادخلوا هذه الدار يأذن لكم أو الولي يقول لكم كذلك، فالإنصاف كما يقول سيدنا قدس سره بأن السيرة وإن جرت على اتباع قول الصبي، إذا قال الصبي ادخلوا الدار ادخلون، السيرة وإن جرت على ذلك لكن لا من باب إمارية قوله عن إذن وليه، بل من باب حصول الاطمئنان، لأنهم يحصل لهم الاطمئنان إذا قال الصبي ادخل الدار، حصل لهم الاطمئنان بأن وليه راض بالدخول، من باب حصول الاطمئنان بقوله لا من باب إمارية قوله عن إذن وليه. ولذلك لو شكوا في رضا وليه وأن الصبي يعبث مثلا أو يتكلم كلاما مثلا نزاعا لا يعولون الأثر عليه، كما في البالغ تماما، حتى لو أن البالغ الذي هو ليس صاحب الدار قال صاحب الدار يقول لكم ادخلوا ولم يطمئنوا بكلامه لا يرتبون الأثر على كلامه. إذن فالمسألة ليست مسألة إمارية قول الصبي، لم تقم السيرة على إمارية قول الصبي حتى نقول هذا المورد خارج عن العمومات بالسيرة، لا، وإنما السيرة قامت على اتباع قول الصبي من باب حصول الاطمئنان به، حصول الاطمئنان برضا وليه برضا صاحب الدار لا من باب إماريته، فمع الشك في أن صاحب الدار راض بذلك أم غير راض لا وجه للتعويل على قول الصبي، لم يقم دليل على إمارية قوله. والنصوص الدالة فالنصوص الدالة على عدم نفوذ معاملات الصبي أو على تنزيل قصده منزلة عدمه عامة، إلا ما كان الشمول فيها خلاف الرفق والامتنان، إلا أن يقوم نص خاص على نفوذ قول الصبي كما في الوصية، حيث وردتنا نصوص خاصة معتبرة دلت على أن وصية الصبي نافلتون. موثقة أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام إذا بلغ الغلام 10 سنين جازت وصيته، وعن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا بلغ الغلام 10 سنين فأوصى بثلث ماله في حق جازت وصيته، نص خاص ورد أخرجنا عن تلك العمومات. كما في مسألة الطلاق حيث ادعى بعضهم ورود النص الخاص في ذلك أن طلاق الصبي نافذ للنصوص الخاصة، مثلا عن سماعة موثقة سماعة قال سألته عن طلاق الغلام ولم يحتلم، فقال إذا طلق للسنة فوضع الصدقة في موضعها فلا بأس وهو جائز. هذا تمام الكلام في هذا المقلب. يصل الكلام إلى المطلب الثاني، وهو إذا افترضنا أن العمومات كما ذهب إلى ذلك سيدنا قدس سره، قال غاية ما دلت العمومات على عدم استقلال الصبي في التصرف في أمواله، أن تصرف الصبي في أمواله مستقلا غير نافذ، ولا دلالة في العمومات على أنه لو تصرف في أموال غيره لا في أمواله، لأن كان أجيرا لشخص أو عامل مضاربة لشخص، لا دلالة في هذه النصوص على عدم نفوذ معاملته. غاية ما دلت عليه العمومات، وقد صرح بذلك في المنهاج، أنه لو تصرف في أموال غيره فللصحة وجه وجيه. إذن غاية ما تدل عليه هذه العمومات في نظره عدم استقلال الصبي للتصرف في أمواله، وأما تصرفه في أموال غيره فلم تدل العمومات على نفيه. خب إذا لم تدل العمومات على نفيه، لو أجرى الصبي معاملة مضاربة أو إجارة مثلا ولم تكن على أمواله، هل هذه المعاملة مشمولة لعمومات أوفوا بالعقود وأحل الله البيع وتجارة عن تراض، أم ليست مشمولة لذلك؟ سلمنا أن عمومات قصد الصبي أو عمد الصبي وخطأه واحد لا تشمل ذلك، لكن هذا غاية ما يفيد ارتفاع المانع، أما ما هو الدليل على ثبوت المقتضي؟ طب هذه المعاملة التي أجراها الصبي وهي معاملة المضاربة أو الإجارة لا تشملها عمومات ما دل على أن عمده وخطأه واحد، فالمانع مرتفع، ولكن ما هو الدليل على صحتها في نفسها ونفوذها؟ نحتاج إلى العمومات الأخرى، وهي عموم أوفوا بالعقود، عموم أحل الله البيع، عموم تجارة عن تراض. فقد يقال بأن هذه العمومات غير شاملة لمعاملة الصبي، إذن لا بد من بحث هذه العمومات، فنبحثها بشكل مفصل لأنه يساعدنا في الأبواب الآتية. في أي مورد نقول تعويلا على أوفوا بالعقود بمقتضى ما بحثناه عن، فيقع الكلام فعلا في أوفوا بالعقود. أولا، هل أن أوفوا ها يفهم ما تكلمنا بشيء، هل أن أوفوا بالعقود أمر إرشادي أو أمر مولوي؟ وعلى فرض كونه أمرا إرشاديا، فهل هو إرشاد إلى الصحة أم هو إرشاد إلى اللزوم؟ وعلى فرض كونه أمرا مولويا، فهل يستفاد منه بالدلالة الالتزامية لزوم المعاملة أم لا يستفاد منه؟ فهنا دعويان، الدعوة الأولى أن الأمر بأوفوا بالعقود أمر إرشادي، وهذه الدعوة أيضا تنحل إلى قولين، القول الأول بأنها إرشاد إلى الصحة، أوفوا بالعقود إرشاد لصحة المعاملة، فلو شككنا في لزومها، يعني لو فرغنا عن صحتها وشككنا في لزومها، زين، كما في المعاقات مثلا لا يصح التمسك في أوفوا بالعقود لأنها في مقام الإرشاد إلى الصحة، فلا يصح التمسك بها لإثبات لزوم المعاقات بناء على أنها إرشاد إلى الصحة. المحقق الإصفهاني قدس سره ناقش في هذا القول وقال بأنه مناط الأمر الإرشادي أن يكون متعلق الأمر هو موضوع الأثر، إذا تعلق الأمر بموضوع الأثر حمل على الإرشاد، يعني الإرشاد إلى أن هذا الموضوع يترتب عليه أثره، كما لو قال الطبيب اشرب الدواء فإن متعلق الأمر نفس موضوع الأثر، فظاهره أن هذا الموضوع ألا وهو شرب الدواء يترتب عليه الأثر المطلوب ألا وهو الشفاء مثلا، أو قول المولى مثلا إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم، يعني فالبيع عند اختلاف الجنسين مما يترتب عليه الأثار سواء كان متفاوتين أو متساويين ما دام اختلف الجنس بيعوا كيف شئتم، يعني البيع حينئذ صحيح ونافذ. إذا مناط الأمر الإرشادي كون متعلقه موضوعا للأثار، كي يصح حمله على أنه إرشاد إلى ترتب الأثر على موضوعه. وهذا المناط غير منطبق على أوفو بالعقود. لما؟ لأنه ليس متعلقها العقد، وإنما متعلق الأمر هنا الوفاء. أوفو بالعقود، وما هو موضوع الأثر؟ هو العقد نفسه لا الوفاء به. فما هو متعلق الأمر؟ وهو الوفاء، ليس موضوعا بالأثر. وما هو موضوع الأثر؟ وهو العقد نفسه، ليس متعلقا للأمر. فمقتضى ذلك عدم صحة حمل الأمر هنا على الأمر الإرشادي، يعني أنه إرشاد إلى ما في الوفاء من الأثر. هو أي أثر في الوفاء؟ الأثر في البيع نفسه، يعني البيع موضوع للملكية لا الوفاء بالبيع موضوع للملكية. فلو تعلق الأمر بالبيع لقلنا بأنه إرشاد إلى ما يترتب على البيع من الأثر. أما إذا تعلق الأمر بالوفاء ليس الأثر موضوعا ليس الوفاء موضوعا لأثر، كي يكون الأمر المتعلق به إرشادا للأثر المترتب عليه. هذا كلام المحقق الإصفهاني قدس سره. ولكن يمكن لمن يدعي أن الأمر بالوفاء إرشاد إلى الصحة أن يقول بأن ما فرضه المحقق الإصفهاني كمناط للأمر الإرشادي لزوم ما لا يلزم. لا يعتبر في إرشادية الأمر كون متعلقه موضوعا للأثر، يكفي في كون الأمر أمرا إرشاديا أن يكون متعلقه عنوانا ملازما عرفا لما هو موضوع الأثار، سواء كان المتعلق بنفسه موضوعا للأثار أو كان ملازما عرفا لما هو موضوع للأثار. فإنه إذا كان ملازما عرفا لما هو موضوع للأثار كان الأمر المتعلق به أمرا إرشاديا. كما لو قال مثلا، بدل أن يقول مثلا أحل الله البيع، قال مثلا اقبض السلام تصرف في المثمن. لو تعلق الأمر بالتصرف في المثمن فقال تصرف في المثمن، التصرف في المثمن ليس موضوعا لأثر لكنه لازم عرفا لموضوع الأثار وهو البيع. بما أنه لازم عرفا لموضوع الأثار الأمر المتعلق به إرشاد إلى الصحة. الكلام في المقام كذلك صحيح، أن الوفاء بالعقد ليس موضوعا للأثار، إلا أن الوفاء بالعقد لازم عرفي بصحته. لو لم يكن العقد صحيحا لما وفى به الإنسان، يعني العقلاء لا يقدمون على الوفاء إلا في فرض المفروضية عن الصحة. فالوفاء عنوان ملازم عرفا لصحة البيع. بما أنه عنوان ملازم عرفا لصحة العقد فالأمر المتعلق به إرشاد إلى الصحة. لا يعتبر في كون الأمر إرشاديا أن يكون متعلقه موضوعا للأثار، يكفي في كونه إرشادا إلى الصحة كون متعلقه ملازما عرفا بحيث يكون ذكره كناية عن صحة المعاملة وعن مشروعية المعاملة. فإن قل كما هو مذكور في كلمات المحقق الإصفهاني دلالة الأمر بالوفاء على صحة المعاملة من باب أن الوفاء أثر للصحة، من باب الدليل الإني لا من باب الدلالة اللفظية، يعني من باب الدلالة على المؤثر بلحاظ أثره، كدلالة الأمر على ثبوت ملاكه. لو جاءنا أمر قال صلي، الأمر يدل على أن له ملاكا، إذ لو لم يكن له ملاك لما أمر به. دلالة الأمر على ثبوت ملاكه ليس من باب الدلالة اللفظية، وإنما من باب الدلالة العقلية، حيث أن الأمر بالشيء فرع ثبوت ملاك فيه، كان الأمر به دليلا على ثبوت ملاك فيه. هذا من باب دلالة الإن، من باب دلالة العقلية، لا من باب دلالة اللفظية. أيضا دلالة الأمر بالوفاء على صحة المعاملة من باب دلالة العلم وليس من باب الدلالة اللفظية. قلت هكذا، قلنا لا، مفروض كلامنا أن الملازمة بين الوفاء وبين الصحة ملازمة عرفية واضحة، بحيث يكون عنوان الوفاء كناية عن الصحة. لو كانت العلاقة بينهما مجرد علاقة أثر ومؤثر لكان الاستدلال بالأثر على المؤثر من باب دلالة العلم كما تقولون وليس من باب دلالة اللفظية. أما فرض العلاقة بينهما أعمق من ذلك، هذا ليس مجرد أثر من مؤثر، بل هو ملازم عرفا له ملازمة واضحة، بحيث يكون ذكره كناية عنه. في فرض هذه الملازمة الواضحة يكون الأمر المتعلق به إرشادا إلى صحة المعاملة وما يترتب عليها من الأثار. فدعوى أن الأمر إرشاد إلى الصحة لا مانع منها لولا ثبوت القرينة على خلافها التي سيأتي بيانها إن شاء الله. الحمد لله.